شيء حظ ونصيبي، كل لما احب بسيب حبيبي، وسؤال وما لقيتلوش جواب، ده بيبقى عيبهم ولا عيبي؟ احلام احلام احلام احلام، وكل حلم منهم ليني في حالي، والحزن بيزيد في الليالي، وانا مهما احكي واقول وعيد، مش هلقى حد يشيل بدالي.